الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى، تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. نبدأ هذا الشريط بمستهل حلقة كانت بتاريخ 13 من شهر صفر الخير لعام 1447، وجاء في أولها ما هو موجود في صفحة 71 و200 في صدرها، قوله رحمه الله تعالى: وأما كون الشعر في نفسه لا يستمع إليه إلا إذا كان من الكلام المباح أو المستحب. والشعر المقول في سماع المكاء والتصدية كثير منه أو أكثره ليس كذلك، فهذا مقام آخر نبينه إن شاء الله. فصار احتجاجهم بما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر على استماع الغناء مردودا بهذه الوجوه الثلاث، مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي. مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام بسنة 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأما كون الشعر في نفسه لا يستمع إليه إلا إذا كان من الكلام المباح أو المستحب، والشعر المقول في سماع المكاء والتصفيق كثيرا منه وأكثره ليس كلام، فهذا مقام آخر يلزمه إن شاء الله. وصار احتجاجهم بما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر على استماع الغناء موجودا الثلاث. قال ابو قاسم: لقد سمعت الا تابر الابيات بالالحان، فمن قال يا فمن فمن قال بنجاحه ولكم وعنه والحجاج كلهم يبيحون الرياء، فاما الفضاح فاجمع منهم على اباحته، قلت على النقل استكرما وخلق الميثاق باطل وترفعه، وقد تبع فيه أبا عبد الرحمن على ما ذكره في مسألة السماء، وذلك أن المعروف عند أئمة السلف والصحابة والتابعين مثل عبد الله بن مسعود وأبي عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهم، فعن أئمة التابعين ذموا بنا والإنكار، وحرص ذلك من بعدهم في أئمة الإسلام يكفرون الثلاثة. حتى ذكر زكريا بن رحل السعدي في كتابه الذي يتركون في اجماع اهل العلم واختلافهم، فذكر انهم متفقون على كراهته الا رجلا، ابراهيم بن سعد من اهل المدينه وعبيد الله بن الحسن العنبري من اهل البصره، اما مثلهم من اباحته عن مالك وعن الحجاج كلهم، قال غلط من اسوء الغلط، فان ائمه اهل الحجاج على كراهته ولم يحمل مالك نفسه لم يكن يختلف قوله وقول أصحابه في يمينه وقراته، بل هو من المبالغين في ذلك حتى صنف أصحابه كتبا مخرجة في يمين الله والسماع، وحتى سأله إسحاق بن عيسى الصبار وما يترخص فيه أهل المدينة من يومنا، فقال إنما يفعله عندنا الفسقى. وقد ذكر محمد بن قرعين في مسألة السماء حكاية عن مالك أنه ورم بقر وأنشد أبيات الصوان حكاية لا يتنازع أهل المعرفة في أن يجب على مالك، فكذلك الشافعي ولم يختلف قوله في شرائعه. وقال في كتابه المعروف بأدب الرواة حول مرضنا أصله مكروه مثله الباطل، ومن استكثر من مختار سفيه ترد شهادته وقد قال عن السماء الديني المحدث قد يكتب بغداد شيئا احدثته جنابته يسمون الكريم وكل مدين الناس عن القران ما ان كان كثير من اهل المدينه يسمعونها. وقد دخل معهم في ذلك اخبار فقهائهم، فاما ان يجوهم هذا قول اهل الحجاب كلهم او قول مالك هذا رب، وكان الناس يعيشون من استحل ذلك من اهل المدينه جماعات على غيرهم حتى كان من جاهل يدور من اخذ بقول اهل الكوفه في المدينه وبقول اهل مكه في المكات والصرف وبقول اهل المدينه حرمها أو قال الحشوش وغنيها، فقد جمع الشر كله وسلام المسلم ومنع. وأما فقهاء الكوفة فمن أشد الناس تحريما للغنى، ولم يتنازعوا في ذلك ولم يكونوا يعتدونه كما كان يفعله أهل المدينة لو كانوا مكتومين في المدينة المتنازع فيه. وقد سئل مالك عما يترخص فيه بعض أهل المدينة فقال لا قلنا ويفعله عندنا الفسقى. وقد سئل قاسم بن محمد عن الغنى فقال قيام جزى الله حقا من الباطل من ان يكف من يكون الغنى. ثم قال ابو قاسم لقد وردت الاخبار واستفادت الاثار في ذلك وروى عن ابن جريج انه كان يوسوس بالسماع، فقيل له اذا اتي بك يوم القيامه ويؤتى بحسناتك وسيئاتك ففي اي الجنه ففي اي الجنبين يكون سماعه، فقال لا في الحسنات ولا في السيئات، يعني انه من المباحات. قلت ليس من الغيب سؤال مكه ممن يعرف عنه الغنى، بل المشهور عنه انهم كانوا يعبرون من يفعل ذلك من اهل المدينه، وإنما المعروف عنهم المتعة والصرف. ثم هذا الأثر وأمثاله حجتنا ومن احتج به فإنه لم يجعل منه شيئا من الحسنات ولم ينزل ولم ينقل عن السلف من بعد ولم ينقل عن أحد من السلف ولم ينقل عن السلف أن يراد شيئا من أنواع الحسنات. وقوله على ذلك لا يخالف الإجماع، ومن فعل شيئا من ذلك على أنه من اللجنة التي لا مضرة فيها ولا منفعة. فهذا كما يرخص للنساء في الغناء والضرب بالدخل والافراح مثل قدوم الرائد الغالية من الاعياد، بل يضرون بذلك في العروسات كما روي اعلن النساء حول الغالي بالدخل، وهو مع ذلك باطل كما في الحديث الذي في السنن ان امراه نذرت ان تضرب لقدوم رسول الله أن تغرب لقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدف. فلما قدم عمر أمرها بالسفور وقال إن هذا رجل لا يحب الباطل، فقد صرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل له يلهوه الرجل صار باطل إلا رميه بطرفه وكذبه فركه وملاعبة امرأته فإنه من الحق، والباطل من الأعمال هو ما ليس فيه منفعة. هذا يرخص فيه للنفوس التي لا تصبر على ما ينفع، فهذا الحمد في البلد الذي يحتاج إليه في الأوقات التي تقتضي ذلك الأعياد والأعراس وقدوم الغائب ونحو ذلك، وهذه نفوس من النساء والصبيان فهن اللواتي كن يغنين في ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ويردن من نصف فاما الرجال فلم يكن ذلك فيهم بل كان السلف يسمون الرجل المغني مخنثا لكسل تشبهه بالنساء ولهذا روي اقول هذا روي اقرأوا القرآن بلحوم العرب وإياكم ولحوم العدل والمخانث والنساء وإياكم ولحوم العدل ولحوم العدل والمخانث والنساء ولهذا لما سئل القاسم من هذا الحديث من رسول عن المخنثين الرجال والمترجلات من النساء فيخنث فتح الميم ويقال فتح الميم مخنث يعني متشدد للنساء في كلامه وفي تكسره وفي شعره وفي اشبه ذلك فالواجب على المؤمن ان يكون بعيدا عن مشابهه النساء لا في كلامه ولا في مشيه ولا في غير ذلك ولهذا هو اللي يقع ولهذا وضع الجاريتين عند ابي بكر الصديق ما وقع في يوم العيد وامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العشق لكن تبيد عن السفاح واما قوله المراه اللي فعلت ذلك عندها مقدم النبي صلى الله عليه وسلم سرعا دخل عليه الصلاه والسلام فاقرها قد يفعل بالرجال كما هو واقع الان لا ما يهمني ليس بشان الرجال هذا بشان النساء ولهذا قال كانوا يسمون من فعل هذا المخنث وسمى قال ذلك من فعل عند الفساق فساق في سفر ولا عند حريم ولا عند حريم لا على كل ما في شيء لا ما ينبغي فعل شيء في هذه الاحوال الان الشر قد انتشر ينبغي البعد عن هذه الاشياء نعم الا في العرس فقط نعم ماذا قالت احمد يقول ما سمعتها يقول ما يفعله المسلمين ما يفعله في الشعر يعني ما في الله الشرح الشرح في العرس وقع الشرح فقط العرس لا بأس والاختلاط العرس لا بأس وبين النساء خاصة النساء والاختلاط هنا الاختلاط هنا وذلك إذا كان في صوت مطلوبات نعم ولهذا إذا كان بين النساء هو سنة النساء لإظهار النكاح وإعلان النكاح بينهن خاصة من دون مطربات ومن دون مكبرات وقتا من الليل ثم ينتهي لا تفرق هل يقول ان الولاد يمدح الزنا او يمدح الفجور او يمدح الخمور هذا محرم مطلقا هل يقول ان براءه مشجون نعم يقسم ولهذا لما سئل قاسم بن محمد عن الولاد فقال استعمل ابن اخي ارايت انه يجرى لهم قيامه بين الحق والباطل ففي ايهما يجعل وزنا فقال في الباطل كان ثم ما بعد الحق والضلال قال أبو قاسم وأما الشافعي رحمه الله فإنه الحرم وأجله في أعوان مكروها حتى لو احترف ومنها أو اتصف على الصواب بسماعها وفي ترحيله ترق به الشهاده وأجله منها تسكت نظرته ولا يلحقه بالمحرمات قال وليس سلامنا في هذا الماء من السماء قال وليس كلامنا في هذا النوع من السماع فإن هذه الطائفة جلت مرتبة عن أن يسمعوا بلهو قال يقعدون السماع لسهر أو يكونوا في قلوبهم متفكرين في أمور لهم ويستمعوا على صفة غير على صفة غير كفر كل لم يختلف قول الشافعي بكراهتهم والنهي عن مقنع وأمر الله لكن هل هي كراهة تحريم أو تنزيه أو تفويض أو تفويض بين بعض وبعض هذا ما يتنازع فيه أصحابه وهذا قوله في سماء العظمة وأما السماء به ويجيبه على ما علم وما التأويل من عمل صالح فذلك لا يمنعه طالما في الجليل فشادق بالتأويل من باب معارفه للتأويل من باب معارفه حتى بعض الناس تدفع به عنه الرقوبة ثم تدفع بالتوبة والحسنات الواحية وهذا لمن استفرى وسعه في طلب الحق فقول الشافعي رضي الله عنه في هذا ذلك قوله في اهل الكلام حكمه في اهل الكلام والنظام الجديد والنعم ويطاح بهم في العشائر والضرائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه واقرا على الكلام وقوله لا ملك العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير وما هذا فقد ابتلي ببعض ذلك على وجه التأويل لطوائف من أهل العلم والدين والتصوف والعبادة ولهذا كان الكلام بالسماع على وجهين أحدهما سماع اللعب والطرب فلا يقال فيه يسمعه أم محرم أم باطل أو موسط في باب أنواعه والثاني السماع محرم لأهل الدين والقرب فلا يقال فيه هذا هو الذي وقع على الصوفيه والتعبد بفضائله دينا وقربه السماع من سماع الاغاني والملاهي بينهم والضرب بالقصد بالقصد او بغيره حتى جعلوا شغل لهم شاغلا شغلهم عن القران وشغلهم عن فصار هذا من الفصائل التي ابتلوا بها وانكره عليهم الشافعي قال ان هذا احد ذوي الزنادقه نعم وإنما حدث في الأمة لما أحدث الكلام فكثر هذا في العلماء وهذا في العباد ولهذا كان يزيد بن هارون الواسطي وهو من أتباع التابعين وآخر القرون الثلاثة تجتمع في مجلس الأمم العظيمة وكان أجل مشايخ الإسلام إلا كان عن الجهمية وعن المعذبة هارون أهل السمع أهل الشعر والمغبرة وهؤلاء أهل الكلام المخالف من كتاب والسنة وهؤلاء أهل السمع المحدث المخالف من كتاب والسنة ولما لم يستمع أحد ثم يستحب السمع المحدث ويستحبه أن يحتج ولهذا لم يستطع أحد ممن يستحب السمع المحدث ويستحبه أن يحتج بذلك بأدب عن من رواه ولا بأخذ الكتاب والسنة قال أبو قاسم وذكرون عن يروي عن ابن عمر آثار في إباحته للسمع المحدث قل على قال أبو قاسم قل على قال أبو قاسم صح كم 76 صح كم 81 بسم الله الرحمن الرحيم لا يسمى بالعربات الآن هذا يختلف. إذا كان بالسلاح يعني الرمي لا بأس، إذا كان بالدفوف أو بالطبول لا ينبغي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: قال ابو قاسم وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنه في اباحته الى السماء، وكذلك عبد الله بن وكذلك عبد الله بن جعفر بن ابي صالح قلت عن من لكم عن ابن عمر وباطل، بل نحوه على ابن عمر ذمه بالزناه ونهيه عنه، وكذلك عن سائر الصحابه كابن مسعود وابن عباس وجابر وغيرهم ممن يتعبهم المسلمون في دينهم. واما ما يذكر من بني عبد الله بن جعفر في انه كان له جاريه يسمع غناءها في بيته، فعبد الله بن جعفر ليس ممن يصلح ان يعارض قوله في الدين فضلا عن سبيله لقول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وامثالهم، ومن احتج بفعل مثل عبد الله في الدين فدين هذا لزمه ان يحتج بفعل معاويه في قتاله لعلي ومثال ابن الزبير في قتاله في الفرقه وامثال ذلك مما لا يصلح لاهل العلم والدين ان يدخلوه في ادله الدين والشرع، لا سيما المشرك والزهاد واهل الحقائق لا يصلح لهم ان يتركوا سبيل المشهورين بالنسك والزهد بين الصحابه ويتبعوا سبيل غيرهم. وما احسن ما قال حذيفه رضي الله عنه: يا معشر القوم استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سببتم شرطا بعيدا ولئن اخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. ثم الذي فعله عبد الله بن جعفر بن جعفر كان في داره لم يكن يسمع عنده على ذلك ولا يسمعه الا من مملوكته ولا يرده دينا وطاعة بل هو عنده من الباطل، وهذا مثل ما يفعله بعض أهل السلف من اجتماعهم أي جاريته في بيته ونحو ذلك، فأين هذا من هذا؟ هذا لو كان مما يصلح أن يحتج به فكيف وليس بحجة أصلا. قال: وكذلك عن عمر وغيره في الحجى، قلت: أما الحجى فقد نكر الاتفاق على جوازه فلا يحتج به في موارد النزاع، وقد ثبت أن عمر بن الأطوال كان يحمي الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من السائل؟ قالوا: عامر بن الأطوال، فقال: يرحمه الله. فقالوا: يا رسول الله لولا أمتعتنا به، خذ الصحيحين عن سلمة بن الأكوعي، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرنا ليلا، فقال رجل من القوم: يا عامر بن الأكوعي، ألا تسمعنا من هنياتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول: والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اكتفينا وثبت الأقدام إذ لاقينا، وأعطنا سكينة علينا إنا إذا صلح بنا أتينا وبسم الله أول علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوعي. فقال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لولا أنت أتنا به، فذكر الحديث باستشهاده في تلك الغزوة غزوة خيبر. وفي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوعي قال: لما كان يوم خيبر طاف لها في قتال شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامتد عليه سيفه فقتله، فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه: رجل مات في سلاحه. قال سلمة: فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بن خيبر. فقلت: يا رسول الله اذن لي ان ارجو لك، فاذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: اعلم ما تقول. قال: فقلت: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا بينا والمشركون قد مروا علينا. فلما قضيت رجلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هذا قلت له أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله. قال فقلت يا رسول الله والله إن الناس ليهابون الصلاة عليه يقولون رجل مات بسلاحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلموا مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين. وكذلك قد ثبت في الصحيح حديث عن جشع الحلق وذلك لأن الإنسان إذا أصابه سيفه غير قصد فإنه لا يضره ذلك ولا بأس عليه بها. فإنه أراد أن يسفر لقتل مرحب رئيس اليهود فطعنه سيفه من ركبته وكان من أسباب موته رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الذي شك فيه لا محل للشك فيه ولهذا بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاهد مجاهد وأن له أجره مرتين لأنه إنما أراد قتل أعداء فأراد الله أن طرف سيفه يصيبه من غير قصد منه ولا قصد قتل نفسه فلا يضره ذلك انما المحذور ان يتعمد قتل الاسد. اما اذا اصابه بغير قصد سيفه او غير ذلك مما يصيب الانسان بغير قصد فانه لا يضره ذلك. نعم. وكذلك قد ثبت في حديث عبده الحبشي الذي كان يحدو حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم رويدك ان جشت شوكك بالصواريخ يعني النساء امره بالرفق بهن لئلا تزعجهن الابل في السير اذا اشتد سيرها وينزعجن بصوت الحادي. والحدى نوع من الشعر يستعمل من الرجل وغيره يستعمل في تشجيع الابل على السير وإناث الصراط في الليل ويستعملون ذلك من الاشعار الطيبه السليمه التي كان يفعلها الصحابه وغيرهم فليس فيه محذور. فهكذا بقيه الشعر الذي ليس فيه محذور كما قال المصري ان من الشعر حكمه فالاشعار التي ليس فيها محذور تقال عند الحاجه في الحدى او في الاستشهاد بحق او في الرد على باطل أو في تشجيع الدعاة أو في تشجيع المجاهدين أو ما أشبه ذلك غير داخل فيما ذمه الله وعاذه بعن الشعراء. ولهذا قال من يعني حسان اهجهم فولن يستجد إنه لأشد عليهم من وقع النبل. وقال اللهم أيده بروح القدس وقال اهجهم وروح القدس معه. وهكذا لما قال جعامر اللهم لولا أنت ما اهتدينا وصدقا وصلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قلنا إن المشركين قدروا علينا قال صدق. وفي الصحيحين عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشة يحلو. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أنجشة رويدك سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة يعني النساء وأخرجه من حديث ثابت عن أنس بنحوه. ومن حديث قتادة أمانة قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم خادما يقال له أنجشة وكان حسن الصوت. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجشة لا تكسي للقوارير. قال قتادة يعني ضعفت النساء. وفي رواية البخاري عن أبي قلابة قال كانت أم سليم تستقر وأنجشة غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجش رويدك سوقك بالقوارير. في رواية البخاري عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في جبل أحد الحالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارفق يا أنجش رويحك بالقوارير واحتجابه بإنشاء الشعر كما قال أبو قاسم. وانشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الاشعار فلم ينه عنها وروي انه صلى الله عليه وسلم استنشد الاشعار. وهذا من القياس الفاسد كما تقدم. قال ومن المشهور الظاهر حديث الجاريتين ونكر حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيت عائشه لما تقاولت به الأنصار يوم أبو عاتم. فقال أبو بكر مجمور الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا تعيدنا هذا اليوم. فتقدم أن الرؤسة في الغناء في أوقات الأفراح والنساء والصبيان أمر مضت به السنة كما يرخص لهم في غير ذلك من اللائق، ولكن لا يجعل الخاص عاما. ولهذا لما قال أبو بكر أمجمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسمية والصحابة ولم يكونوا يفضلون شيئا من ذلك، ولكن ذكر النبي صلى الله ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا بقوله أمرا خاصا بقوله إن لكل قوم عيدا وأنا عيدنا. أنزل على قوله لعمر لو رأك سارك فجا لسلك فجا غير فجه. لما خاف منه النساء فيما كن يفعلنه بحرة النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أن هذا وإن كان من الشيطان لكن الرؤسة فيه بهذا لئلا يدعوهم إلى ما يفسد عليهم دينهم إلا يمكن صرفهم عن كل ما تتقاضاه الطبائع من الباطل. وهذا معناه أن ما يتعلق بالجواري والنساء والأعراس والأفراح والصبيان إنه أمر مختص خاص ليس لا يقاس عليه غيره من أمر الرجال وأمر الكبار واتخاذ ذلك عادة وطريقة كما تقال الصحيحية، بل هذا من باب الترويح عن النفوس لهؤلاء الذين اعتادوا ذلك ولو منعوا ولما جرهم إلى ما يضرهم. وما يتعلق بالنساء في الأعياد في بيوتهن والجواري والأعراس أمر سمحت به الشريعة لما فيه من إظهار النكاح وإلى النكاح وفسح للجوار والصبيان في أيام العيد وغير أمر يضر المسلمين أو يدخل عليهم باطلا. فأما يحتج بذلك على أن يفعله الكبار الناس المجامع ويتخذ دينا بقربة تضم معه القبول تضم معه الأعواد كما يفعل الصوفية هذا هو المنكر عنك الله الشيخ رحمة الله عليه. نعم. والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعقيل المفاسد وتقويمها فهي تحصل أعظم المصلحتين بفوات أدناهما وتدفع أعظم الفسادين باحتمال أدناهما. فإذا وصف المحتمل بما فيه من الفساد مثل كونه من عمل الشيطان لم يمنع ذلك أن يكون قد وقع به ما هو أحب إلى الشيطان منه ويكون إقرارهم على ذلك من المشروع. فهذا أصل ينبغي التفطن له. والشيطان الوسوس لبني آدم في أمور كثيرة من المباحات كالتقلي والنكاح وغير ذلك، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم. فلا يمكن حفظ جميع بني آدم من كل ما للشيطان في نصيب، لكن الشارع يأمر بالتمكن من ذلك كما شرع التسمية والاستعاذة عن التخلي والنكاح وغير ذلك. ولو لم يفعل الرجل ذلك لم نقل إنه لازم بالتخلي ونكاح امرأته ونحو ذلك. وكذلك ذكر العرس وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنصار فيهم غزلا ولو أرسلتم من يقول أتيناكم فحينا وحياكم. وقد تقدم أن خاصة لا يجب عامة ومدار الحجر في هذا الباب ونحوه إما على قيلة فاسد وتشبيه الشيء بما ليس مثله وإما على جعل الخاص عاما وهو أعظم لقيلة الفاسد وأما احتجاج وإما احتجاجه بما ليس بحجية أصلا. ثم احتج أبو القاسم بما هو من جنس القياس الفاسد فذكر حديث البراء بن عازب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وحديثا عن أنس مرفوعا لكل شيء حلية وحلية القرآن الصوت. وهذا ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الله بن محمد بن محمد وهو ضعيف لا يحتج به ولا يحتج به لحال. وهذا حط عليه محرز لعله بن محرز وراجع لعله حط عليه شارع شوف عندك تقريب عبد الله بن محرز. نعم. قال وقال دل هذا الخبر على فضيلة الصوت. قلت هذا دل على فضل الصوت الحسن لكتاب الله لم يدل على فضيلته بالغناء. فمن شبه هذا بهذا فقد شبه الباطل بأعظم الحق. قال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فكيف بمن يشبه ما أمر الله به من تلاوة كتابه وتحسينه بالصوت إما لم يؤمر بتحسين الصوت به. هذا مثل من قال إذا أمر الله بالقتال بسبيله بالسيف والرمح والرمي دل على فضيلة الضرب والطعن. ثم يحتج بذلك على الضرب والطعن والرمي في غير سبيل الله. ومثل من قال إذا أمر الله بإنفاق المال في سبيله دل على فضيلة المال. ويحتج بذلك على إنفاق المال في غير سبيله. أو قال إذا أمر الله بالاستعفاف بالنكاح دل على فضيلة النساء. ويحتج بذلك على فضيلة النساء. ويحتج بذلك على فضيلة النكاح. ويحتج بذلك على فضيلة ما لم يعلم به الله ما لم يعلم الله به من النكاح. وسمع وكذلك كل ما يعين على طاعة الله من سخط من تمكن أو صوت أو حركة أو قوة أو مال أو أعوان أو غير ذلك. فهو محمود في حال إعانته على طاعة الله ومحابه ومرامه. ولا يستدل بذلك على أنه في نفسه محمود على الإطلاق. ويحتج بذلك على أنه محمود لإطمئن به على ما هو من طاعة الله. ولا يحتج به على ما ليس على ما ليس هو من طاعة الله بل هو من البدع في الدين أو الفجور في الدنيا. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب كلمته ما كلمته. فقال ما علم الله من شيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتلمع بالقرآن يجهر به. بل قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتلمع بالقرآن يبتغي أن التغني المشروع هو بالقرآن وأن من تغنى بغيره فهو مجموع. ولا يقال هذا يدل على استحباب حسن التغني. وقوله ليس منا من لم يتغن بالقرآن إلا أن يريد به الحظ على أصل فعله. وهو نفس التغني بالقرآن وإما أن يريد به مطلق التغني وهو على صلة الفعل. والأول هو أن يكون تغنيه إذا تغنى بالقرآن لا بغيره. وهذا كما أرجع في طريقنا وأن يحكم بينه بما أنزل الله. هل هو أمر بأصل الحكم أو بصفته لا حكم. والمعنى الثاني الأمر لمن تغنى بغيره مطلقا دون من ترك التغني به وبغيره. والمعنى الأول الأمر لمن ترك التغني به دون من تغنى به ومن تغنى بغيره. ثم ذكر أبو القاسم حديث ابن عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتان من العنان صوت وعيد عند مصيبة وصوت إجمال عند صوت وعيد صوت وعيد عند مصيبة وصوت إجمال عندنا نعم عندنا مفهوم خطابية قضية إباحة غير هذا في غير هذه الأحوال. وإلا لبطل التخصيص. قلت هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء كما في اللفظ المشهور عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة له ولعين ومد أمير الشيطان وصوت عند مصيبة بطن حدود وشد جيوب ودوام دار الجاهلية. نهى عن الصوت الذي يفعل عند النظمة كما نهى عن الصوت الذي يفعل عند المصيبة. وصوت الذي عند اللغمة وصوت الغنى. وأما قول صوت مجمار فإن نفس صوت الإنسان يسمى مجمارا كما في قلي أبي موسى لا تدرك هذا مجمارا من مجاميل آل داود. وكما قال أبو بكر رضي الله عنه المجمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله مفهوم خطاب يستغي إباحة غيرها لا جوابه من وجهين. أحدهما أن مثل هذا اللفظ الذي ذكره لا مفهوم له عند أكثر أهل العلم والتخصيص في مثل هذا كقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث في أمتي من الأمر الجاهلية. ومن قال إنه يكون له مفهوم فذلك إذا لم يكن للتخصيص سبب آخر. وهذا التخصيص لكون هذه الأصوات هي التي كانت معتادة في زمنه كقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. والثاني أن اللفظ الذي ذكره الرسول يدل على مولد النداء فإنه صوت النغمة. ولو لم تكن نغمة لكان تنبيها عليه فإنه إعلان. وهي عن ذلك عند النغمة والإنسان معذور في ذلك كما رخص فيه من علم سائر الأعراف والأعياد ونحو ذلك. ولأن ينهى عن ذلك بدون ذلك أو أخرى. والآيات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به داخلا في شرط إعانة الرحمن بن غفر على شأنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف وليجعلن أقوام إلى جنب عالم تراه يروح بسيره بسالحة لهم فيأتيهم لحاجتهم فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين قردة وقد علم إلى يوم القيامة. وقال أبو القاسم وقد روي أن رجلا أنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقبلت فقال أقبلت فلا حولها فقال أقبلت فلا حلها عارضان كالسد فقال أقبلت فلا حلها عارضان كالسد أدبرت فقلت لها والفؤاد في وهدي هل علي وحويحة ما إن عشت من حرجي. فقولت الله صلى الله عليه وسلم لا حرج إن شاء الله. وهذا الحديث موضوع باتفاق أهل المالية بالحديث لا أصل له وليس وفي شيء من دوائر الإسلام وليس له إسناد بل هو من جنس الحديث الآخر الذي قيل فيه إن الرمي نتائج النبي صلى الله عليه وسلم وأنشده قد نتعت حية الهوى تبدي فلا تبيد لها ولا باقي إلا الحبيب الذي شوفت به فعند رؤيته وبرياضه. فهذا الله موضوع باتفاق أهل العلم كلم مبتدع وكذلك ما يروى من أنهم تواجد وأنهم مزقوا الخرق ونحو ذلك كل ذلك كذب ولم يكن في القرون الثلاثة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا بالعراق ولا خراسان من يجتمع على هذا السمع الوحده فضلا ان يكون كان نظيره على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم 97 نعم ولا كان احد يملك ثيابه ولا يضبط في سماعه ولا شيء من ذلك اطلع بل لما حدث التغدير في اواخر المئه الثانيه وكان اهله من خيار الصوفيه وحدث من جهه المشرق التي يطلع منها قرن الشيطان ومنها فتن على الشافعي رضي الله عنه خلقت ببغداد شيئا احدثته الزنادقه يسمونه التغمير ويصدون به الناس عن القران والذين شهدوا هذا المرء متاملين من الصدق والاخلاص والصلاح غمرت حسناتهم ما كان لهم فيه وفي غيره من السيئات او الخطا في مواضع الابتهال وهذا سبيل كل صالح من صالح هذه الامه في خطأهم وجلاتهم قال تعالى الذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين يكفر الله عنهم اسوء الذي امنوا ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون وجزاء ذلك كالمتاولين في تناول المسكر من صالح اهل التوبه ومن اكثر من اتبعهم على ذلك وان كان المشروب حمرا لا يشك في ذلك من اطلع على اقوال النبي صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابه وكذلك المتاولون من المتعه والصرف من اهل مسكه المتبعين لما كان يقوله ابن عباس وان كان قد رجع عن ذلك او زاد عليه إلا يشك في الأرض ولا يشك في ذلك وأنه من الواحد من المحرم والنكاح المحرم من الصلاة إلا يشك في ذلك وأنه من الواحد من المحرم ذلك كالمتاولين في تناول المشكل من صالح أهل التوبة ومن ومن اتبعهم على ذلك وإن كان المشروب حرما لا يشك في ذلك من اطلع على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وكذلك المتاولون للمتعة والصرف من أهل مكة متبعين لما كان يقوله ابن عباس وإن كان قد رجع عن ذلك أو زادوا عليه إلا يشك في الأرض ولا يشك في ذلك وأنه من أنواع الربا المحرم والنكاح المحرم من الصلاة إلا يشك في ذلك وأنه من أنواع الربا المحرم والنكاح المحرم من الصلاة على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المتاولون في بعض الأطعمة والحشوش من أهل المدينة فإن كان لا يشك في تحريم ذلك من اطلع على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكذلك ما دخل فيه من دخل من السابقين والتابعين من القتال في الفتنة والبغي بالتأويل مع ما علم في ذلك من نصوص الكتاب والسنة من ترك القتال والصلح ما تأول فيه قوم من ذوي العلم والدين من مطعوم او مشروم او منسوح او مملوك او مما قد علم مما او مما قد علم ان الله قد حرمه ورسوله لم يجد اتباعهم في ذلك مغفورا لهم وان كانوا خيار المسلمين والله قد غفر لهذه الامه الخطا والنسيان كما دل عليه الكتاب والسنه وهو سبحانه يمحو السيئات بالحسنات ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وكان يخرج وابو عما ذكره الشيخ وابو طالب المكي وفي كتابه قوت القمر حيث ذكر انه وقال احسن الجواب عما ذكره ابو طالب المكي في كتابه قوت القلوب حيث ذكر انه من انكر السماع مطلقا غير مقيد فقد انكر على سمعين صديقا ولعل انكار اليوم يقع على خلق عظيم من الصدق ان يقع على خلق عظيم عندك موقف في موقف فبعد ابو طالب عندك موقف غريب لا فقال ابو طالب عبد الله بن محرر نعم عبد الله بن محرر في مهملات الجزري القاضي متروك بن الساجعه مات بخلافه ابي جعفر بن ماجه غيره المحرز ما في اللي نعرف هو عبد الله بن محرر تقدم اني علمت عليه تقول اللي تعلمت عليه روى وشو؟ برواية عبد الله بن محرر وش قبله؟ كلام هذا ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية عبد الله بن محرر وهو ضعيف لا يجده لحال يحطه صلحة معرض يقول المحشي ذكره السيوطي ذكر السيوطي الحديث في جامع الكبير وقال إنه ضعيف رواه عبد الرزاق في مكمل وابن عساكر في تعليق والقطيب في تعليق عن أنس ورواه أبو نعيم عن ابن عباس بس انه محرم يعني براء هو ذكره البخاري معلقه في كتاب في اخر كتاب الصحيح زين القران باصواتكم رحمه الله ويدل عليه معنى ليس منا من يتغنى بالقران يشرب تحسين الصوت للقراءه والعنايه بهذا كان من افضل القربات نعم بسم الله الرحمن الرحيم يا شيخ الناس يعني مثلا في هذه الأيام يأخذون هذا الحديث على ظاهره في الغناء من القلاعة وما أشبه ذلك ونحن نريد نفهم ما هو أي حديث الرخصة في الغنى في العرسات والمناسبات ونريد نفهم الغنى الذي هو يستعمل في العرس اللي ما في محلوه اللي ما في دعوة إلى الزنا ولا الخمر ولا شيء ما هو شيء ما بينه مثل الزوج مثل الزوجة مثل الزوج مثل الزوجة وأشبه ذلك أي أمور اللي يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإن حاط موسيقى من النار لا ما يكون فيه إلا الجو إلا الدف بس فقط إذا كان فيه موسيقى أو فيه طبل أو فيه عود على ما يشاء كل هذا منكر ما فيه إلا مجرد دف ووجه واحد يضربونه ومن عليه بين النساء خاصة من دون اختلاط ما يكون للرجال إلا ما كان يتعلق بالسلاح والتدرب مثل ما فعل الحبشة من حراب والسيوف والرماح اما بالدفوف والطبول لا ما يصلح للنساء ما يصلح للرجال في كل وقت نعم كل وقت ولا في تدرب ما اذا شاء ومتى شاء وتدرب السلاح ما في شيء مخصوص ما في وقت مخصوص اقرنا به الحبشة حتى في المسجد على تدرب السلاح نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبهذا يحصل الجواب عما ذكره الشيخ أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب حيث ذكر أنه من أنكر السماع مطلقا غير مقيد فقد أنكر على 70 صديقا ولعل الإنكار اليوم يقع على خلق عظيم من الصديقين لكن يقال الذين أنكروا ذلك أكثر من 70 صديقا وهم أعظم علما وإيمانا وأرفع درجة فليس الانتصار لطائفة من الصديقين على نظرائهم لا سيما من هو أكبر وأكبر بأجل من العكس فإن القائل إذا قال من شرع هذا السماع المحدث وجعله مما يتقرب به فقد خالف جماهير الصديقين من هذه الأمة ورد عليهم كان قوله أصح وأقوى في الحجة دام ما سوى ذلك وهنا أصل يجب اعتماده وذلك أن الله سبحانه عصم هذه الأمة عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة ولم يعصم أحدها من الخطأ لا صديقا ولا غير صديق لكن إذا وقع بعضها في خطأ فلا بد أن يقيم الله فيها من يكون على الصواب في ذلك الخطأ لأن هذه الأمة شهداء على الناس وهم شهداء الله في الأرض وهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلا بد أن تأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكر فإذا كان فيها من يأمر بمنكر متعولا فلا بد أن يكون فيها من يأمر بذلك المعروف فأما الاحتجاج بفعل طائفة من الصديقين في مسألة ما جعلهم فيها أعدادهم فباطل بل لو كان المراجع لهم أقل منهم عددا وأدنى منزلة لم تكن الحجة مع أحدهم إلا بكتاب الله وسنة رسوله فإنه بذلك أمرت الأمة كما قال تعالى ومعنى أنك فلا تكفي إذا وقع النزاع واشتبه الأمر لم يكن كثرة مرجحة وكافية في أن هذا هو الحق فلا بد من مراجعة الدليل حتى يتبين فإن كان مع كثير فهم أصحاب الصواب وإن كان مع قليل فهو صاحب الصواب ولهذا وجب في مسائل النزاع ردوا إلى الله وإلى رسوله فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول نعم كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فإذا تنازعت الأمة وولاة الأمور من الصديقين وغيرهم فعليهم جميعهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله ومن المعلوم أن الصديقين الذين أزاحوا بعض المشركين أسبق من هؤلاء وأكثر وأكبر وكذلك الذين استحلوا المتعة والصرف وبعض المطاعم الخبيثة والحشوش والذين استحلوا القتال في الفتنة

ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولا علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقال وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب. وقال فاقرأ ما تيسر منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن. فقال من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا باب واسع يضيق هذا الموضوع هذا الموضع عن ذكر جزء منه. فلما انقرضت القرون الفاضلة حصل فترة فيها بالسماع المشروع الذي به صلاح القلوب وكمال الدين. وصار أهل التغيير فيه أحد رجلين, رجل معرض عن السماع المشروع وغير المشروع, ورجل احتاج إلى سماع القصائد والأبيات فأحدث سماع القصائد والأبيات كالتغيير كالتغبير. وكان الأكابر الذين حضروه لهم من التأويل ما لهم. فأقاموا الله في الأمة من أنكر ذلك كما هو سنة الله في هذه الأمة الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر. وهؤلاء يعني سنته سبحانه أن كل ما حدث بدعة بيض الله لها من ينكرها ويبين بطلانها هكذا حتى ينتهي هذا العالم, لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة فلا بد من طائفة على الحق منصورة تنكر ما يحدثه الناس وتبين خطأ من أحدث الباطل حتى تقوم الحجة وتنقطع المعذرة. نعم. سلاحا لهم فيما أحدثوا من السماع أبيات يختارونها ويرددونها بينهم أشعارا بينهم في الحب والود أو في خوف وخشية ويربرون بأعواد يضربونها أو مزبار يضربونها أو قصبة حتى يكون عندهم خشوع أكثر في زعمهم. وضيرة تتعلق بالخبر. نعم. هذا التغبير في سماعهم يسمونها التغبير اصطلاحا لهم. عندهم قصبة أو عود أو كذا يضربون بها أو مزبار أو كذا يحصل مع سماع الأغاني هذه يحصل نوع شوق لهم ونوع فروع ونوع بكاء. نعم. ظاهره ظاهره لأن هذا ظاهره وعيد يجهر به يعني بتحسين صوت. نعم. وهؤلاء المنكرون فيهم المقتصد في إنكاره ومنهم المتأول بزيادة فيه في الإنكار غير مشروع كما أحدث أولئك ما ليس مشروعا وصار على تمادي الأيام كالزاد المحدث من السماع ويزداد التغليظ في أهل الإنكار حتى آل الأمر من أنواع البدع والضلالات والتفرق والاختلافات إلى ما هو من أعظم القبائح المنكرات التي لا يشك في عظم إثمها وتحريمها من له أدنى علم وإيمان. وأصل هذا الفساد من ذلك التأويل في مسائل الاجتهاد، فمن ثبته الله بالقول الثابت أعطى كل ذي حق حقه وحفظ حدود الله، فمن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فالشك في التفريط بترك المأمور أو العدوان بتعدي الحدود، وحصلت الزيادات في جميع الأنواع المبتدعة. فإن أصل سماع القصائد كان تلحينا بإنشاء قصائد مرققة للقلوب تحرك تحريك المحبة والشوق أو الخوف والخشية أو الحزن والأسف وغير ذلك. وكانوا يشترطون له المكان والإمكان والخلان، ويشترطون أن يكون المستمعون لسماعها من أهل الطريق المريدين لوجه الله والدار الآخرة، وأن يكون الشعر المنشد غير متضمن لما يكره سماعه بالشريعة. وقد يشترط بعضهم أن يكون القوال منهم، وربما اشترط بعضهم ذلك في الشاعر الذي أنشأ تلك القصائد، وربما ضموا إليه آلة تطوي الصوت وهو الضرب بالقضيب على جلد مخدة أو غيرها وهو التغبير. ومن المعلوم أن استماع الأصوات يوجب حركة النفس بحسب ذلك الصوت الذي يوجب الحركة وهو يوجب الحركة. وللأصوات طبائع متنوعة، فتنوع آثارها في النفس، وكذلك من كلام المسموع نظمه ونثره، فيجمعون بين الصوت المناسب والحروف المناسبة للقهار. وهذا الأمر يفعله بني آدم من أهل الديانات وهذا الأمر يفعله بني آدم من أهل الديانات البدعية كالنصارى والصابئة وغير أهل الديانات ممن يحرك بذلك حبه وشوقه ووجده أو حزنه وأسفه أو حميته وغضبه أو غير ذلك. فخلف بعد أولئك من صار يجمع عليه أخلاقا من الناس ويرون اجتماعهم لذلك شبكة تصطاد النفوس بزعمهم إلى التوبة والوصول في طريق أهل الإرادة. وأحدث بعد أولئك أيضا الاستماع من المخانيث المعروفين بالغناء لأهل الفسوق والزنا، وربما استمعوه من الصبيان المردان أو من النسوان الملاح كما يفعل أهل الدساكر والمواخير. وقد يجمعون بالسماع أنواع الفساق والفجار، وربما قصد التكاثر بهم والافتخار، لا سيما إن كانوا من أهل الرياسة واليسار، وكثيرا ما يحضر فيه أنواع المردان. وقد يكون ذلك من أكبر مقاصد أهل السماع، وربما ألبسوهم الثياب المصبغة الحسنة وأرقصوهم في طابة الرقص والدوران، وجعلوا مشاهدتهم بل معاملتهم مطلوبا لمن يحضر من الأعيان. وإذا غلبهم وجدوا الشيطان رفعوا الأصوات التي يرغبها الرحمن، وكذلك زادوا في الابتداع في إنشاد القصائد. فكثيرا ما ينشدون أشعار الفساق والفجار، وفيهم كثير ينشدون أشعار الكفار. هكذا البدع يجر بعضها إلى بعض، هكذا البدع يجر بعضها إلى بعض ويجر شرها إلى ما هو أشر منها، نسأل الله العافية. بل ينشدون ما لا يستجيبه أكثر أهل التكليف والرد، وإنما يقوله أعظم الناس كفرا برب العالمين وأشدهم بعدا عن الله ورسوله والمؤمنين. وزادوا أيضا في الآلات التي تستثار بها الأصوات مما نصنع بالأفواه والأيدي كأبواق اليهود ونواقيس النصارى، من بليغ المنكرات كأنواع الشبابات والصفارات وأنواع الصلاصل والأوتار المصوتات، ما عظمت به الفتنة حتى ربى فيها الصغير وهرم فيها الكبير، حتى اتخذوا ذلك دينا وديدنا وجعلوه من الوظائف الراتبة بالغداة والعشي كصلاة الفجر والعصر وفي الأوقات والأماكن الفاضلات، واعتبروا به القرآن والصلوات. وصدق فيهم قوله فخلف من بعدهم خلف قضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. الصلوات وصار لهم نصيب من قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية المكاء هو الصفير إذ المكاء هو الصفير ونحوه من الغناء والتصدية هي التصفيق بالأيدي فإذا كان هذا سماع المشركين الذي لمه الله في كتابه فكيف إذا اقترن بالبكاء الصفارات المواصيل وبالتصدية مصلصلاة الغرابين وجعل ذلك طريقا قديما يتقرب به إلى المولى الجليل وظهر تحقيق قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الغناء يملك النفاق في القلب كما يملك الماء البطن بل افضل امر الى ان يجتمع في هذا السماع على الكفر بالرحمن والاستهزاء بالقران والذم للمساجد والصلوات والطعن في اهل الايمان والقربات والاستخفاف بالانبياء والمرسلين والتحضير على جهاد المؤمنين ومعاونه الكفار والمنافقين واتخاذ المخلوق إلها من دون رب العالمين وشرب أبوال المستمعين وجعل ذلك من أفضل أحوال العارفين شرب أبوال المستمعين أبوال المستمعين نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله وجعل ذلك من أفضل أحوال العارفين ورفعت الأصوات المنكرات التي أصحابها شر من البهائم السائمات الذين قال الله في مثلهم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون يفعلون في سماعتهم ما لا يفعلون اليهود والنصارى ولهذا يتولون من يتولاهم من اليهود والنصارى والصابئة والمشركين والمجوس ويجعلونهم لإخوانهم وأصحابهم وأهل حرفتهم مع معاداتهم للأنبياء والمؤمنين وصار السماع المحدث دائرا بين الكفر والفسوق والعصيان ولا حول ولا قوة إلا بالله وفسوقه من أغلب الكفر وأشده وفسوقه من أعظم الفسوق وذلك أن تأثير الأصوات في النفوس من أعظم التأثير يغنيها ويغذيها حتى قيل إنه لذلك سمي غناء لأنه يغني النفس وهو يفعل في النفوس أعظم من حمي الفوس حتى يعني هل يسألوه عن الأكل والشرب وغير ذلك بسبب الطلب الذي يحصل لهم يستغنون بذلك حتى عن الأكل والشرب حتى يوجب للنفوس أحوالا عجيبة يظن أصحابه أن ذلك من جنس كرامات الأولياء وإنما هو من الأمور الطبيعية الباطلة المبعدة عن الله إذ الشياطين تمدهم في هذا السماء بأنواع من ذات كما قال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون وقال للشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك فربما يخف أحدهم حتى يرقص فوق رؤوسهم ويكون الشيطان هو المروي لنفوسهم ولهذا كان مرة في سماع يحضره الشيخ شبيب الشقي فبينما هم في سماع أحدهم وإذا بعفريت يرقص في الهواء على رؤوسهم فتعجبوا منه وطلب الشيخ لمريد الشيخ أبا بكر بن في فينان وكان له حال ومعرفة فلما رأوا صرف فيه فوقع فلما فرغوا طلب منه أن ينصفه وقال هذا سلبني حالي فقال الشيخ لم يكن له حال ولكن كان بالرحبة فحمله شيطانه إلى هنا وجعل يرقص به فلما رأت الشياطين وصار فلما رأيت الشيطان صرخت فيه فهرب فوقع هذا والقصة معروفة يعرفها أصحاب الشيخ وصار في أهل هذا السماع المحدث الذين اتخذوا دينهم لغوا ولهبا ولغوا ولعبا ضد ما أحبه الله ورسوله في دين الحق الذي بعث به رسوله من عامة الوجوه بل صار مشتملا على جميع ما حرمه الله ورسوله كما قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وصار فيه من الفواحش الظاهر صنعهم هذا في هذه الأشياء كلها سمعت في الفواحش والبغي والشرك وقول على الله والإثم كل جمعوا في هذه الاجتماعات التي لهؤلاء الصوفية على سماعهم وغناهم وما عندهم من الفواحش نسأل الله العافية وصار فيه من الفواحش الظاهرة والباطنة والإثم والبغي بغير الحق والإشراك بالله ما لم يمجل به سلطان والقول على الله بغير علم ما لا يخطئه إلا الله فإنه تنوع وتعدد وتفرق أهله فيه وصاروا شيعا لكل قوم ذوق ومشروب وطريق يفارقون به غيرهم حتى بالحروف المنشدة والأصوات الملحنة والأذواق الموجدة والحركات السائرة والقوم المجتمعين وصار من فيه من العلم والإيمان ما ينهى عما ظهر تحريمه من أنواع الكفر والظلم والفواحش يريد أن يحدها حدا للسماع المحدث يفصل به بين ما يسوء منه وما لا يسوء فلا يكاد ينضبط حد لا بالقول ولا بالعمل فإن قرب في الضبط والتحديد بالقول لم ينضبط له بالعمل إذ يندر وجود تلك الشروط التي إنه اجتمع مرة به حتى إنه اجتمع مرة ببغداد في حال عمارتها ووجود الخلافة بها أعيان الشيوخ الذين يحضرون السماع المفتون لم يجدوا من يصلح ومن يصلح له في بغداد وسوادها إلا نفرا إما ثلاثة وإما أربعة وإما نحو ذلك وسبب هذا الاضطراب أنه ليس من عند الله وما كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين قيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ثم مع اشتماله على المحرمات كلها وبعضها يرون أنه من أعظم القربات بل أعظم الفصل 311 عندك فصل بعد قليل ثم أقول على ثم 311 رحمه الله نسأل الله العافية والسلام ونسأل الله العافية والسلام ونسأل الله العافية قال رحمه الله تعالى ثم مع احتمال الذي على المحرمات كلها وبعضها يرون انه من اعظم المشروبات بل اعظمها واجلها قدرا وانه سخره اولياء ومع احتماله على المحرمات كلها وبعضها يرون انه من اعظم المشروبات بل اعظم بل اعظمها واجلها قدرا وانه سخره اولياء الله يعني السمع يعني السمع الذي عندهم سمع الصوفية والأغاني والقراب والقضيب نعم نعم اللهم لا يرضون بمسارات السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسلف الأمة حتى يتفضلوا عليهم وفيهم من يسارعون وفيهم من يسارعون أنفسهم بالأنبياء والمرسلين وفيهم من يتفضلوا على الأنبياء والمرسلين على أنواع الكفر التي ليس لهم بها وجمع العلم أنه صار فيه وفيما يتبعه في مسائل ذلك ومقاصده في موجوده ومقصوده في صفته ونتيجته وجدنا في السماع والعبادات الشرعية في وسائلها ومقاصدها موجودها ومقصودها صفتها ونتيجتها فذاك يجب العلم والإيمان وهذا يجب الكفر والنفاق ولهذا كان أعراب الناس أهل البواد من العرب والترك والكرد وغيرهم حتى ولهذا كان أعراب الناس أهل البواد من العرب والترك والكرد وغيرهم أكثر استعمالا وهم من أهل القرى فإنهم كما قال الله تعالى الأعراب وجد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما عند الله وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما يعلم الله على رسوله ولهذا كان يحضره الشياطين كما ان سماع اهل الايمان تحضره الملائكه وتنزل عليهم في الشياطين وتوحي اليهم كما تنزل الملائكه على المؤمنين وتقله في قلوبهم ما امرهم الله فان الملائكه تتنزل عند سماع القران وعند ذكر الله كما في الصحيح من سمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا غشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عند في الصحيح ان حسين بن الخليل كان يقرا سوره الكهف فراى مثل الظله فيها امثال المصابيح قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينه تنزلت بسماع القران وفي الصحيح ان لله ملائكه فضلا عن كتب عن كتاب الناس فإذا رأوا قوما يذكرون الله فليدعوهم إلى حاجتكم الحديث بطوله هذا السماع المحدث تحرره الشياطين كما رأى ذلك من كشف له كما توجد آثار الشياطين في أهله حتى إن كثيرا منهم يغلب عليه الورد فيصعد كما يصعد المطروع ويصيح كصياحه ويجن على لسانه من الكلام ما لا يفهم معناه ولا يكون بلغته كما يجري على لسان المطروع وربما كان ذلك من شياطين قوم من الكفار الذين الذي يكون اهل ذلك السماع مشابهين لقلوبهم كما يوجد ذلك في أقوام كثيرين كانوا يتكلمون في لغتهم واختلاطهم بلغات الترك السكر الكفار فيجب عليهم شياطينهم ويغرونهم ويبقون المنافقين مغانين لهم وهم يظنون أنهم من أولياء الله وإنما هم من أولياء الشيطان وحزبه ولهذا يوجد فيه ولهذا يوجد فيه أعظم مما يوجد في الخمر من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ومن إيقاع الأذى والبغضاء حتى يدخل بعضهم بعضا فيه ولهذا يفعلون المعاملة الذي يحبه الشيطان ويكرهه الرحمن وذلك من وجوه أحدها أن العبادات الشرعية مثل الصلاة والصيام والحج قد شرع فيها من مجانبة الجنس المباشرة المباحة في غيرها ما هو بكمالها وتمامها فقال تعالى ويتباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد وقال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وقال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ألا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وأعظم ذلك الحج فليس للمحرم أن يباشر فيه النساء ولا ينظر إليهن بشهوة فالوسة قريب منه والصائم دونه والمصلي لا يصاف النساء بل يؤخر عن صفوف الرجال والمصلين خلف الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها وليس للمصلي في حال صلاته ان ينظر الى ما ينهيه عن الصلاه لا نساء ولا غيرهم بل قد ثبت في الصحيح انه اذا مر امامه المراه والخير والحمار والكلب الاسود قطع صلاته وان كان قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي وعائشه مضطجعه في قبلته بالليل في الظلمه فإذا أراد أن يسود رمزاه فاللابس غير المالي ولم يكن ذلك ينهيه لأنه كان بالليل يظلمه وكذلك مس النساء بشهوة ينقض الطهارة عند أكثر العلماء فإذا كان هذا في النظر والمباشرة المباح في غير حال العبادة ونهى الله عنه حال العبادة بما في ذلك من المباينة للعبادة والمنافاة لها فشيء فبما هو حرام خارج عن العبادة كالنظر إلى البغي والمباشرة لها فشيء فبالنظر إلى المردى باستباح المقاني في غير المقاني ومباشرة لهم ثم هذا قد يقال بمجرد شرة النظر فكيف يكون تضريحا مكروها خارج العبادة وكيف في حال العبادة فهؤلاء قد يجعلون ذلك مما لا يتم السماع إلا به ويتخذونه في الصلاة وغيرها من العبادات فيجعلون حضورهم في السماء والسماء من الموسر وجعلون حضورهم في السماء والسماء من المسار والصبيان من جملة القربات والطاعات وهذا من أعظم تبديل الدين فإن الرجل لو جعل النظر إلى امرأته فيها في الصلاة أو الصيام أو الاعتكاف من جملة العبادة كان مبتدعا بل كان هذا كفرا فكيف اذا جعل النظر الى المراه الاجنبيه او الامر بالصلاه من جمله العبادات كما يفعله بعضهم وقد خرج شمعه على وجه الامر فيستجيئ بصلاته ويعرف ذلك من عباداته هذا من اعظم تاثير فيه ومتابعه الشياطين وهذا إذا كان بعضهم عبادة في نفسه كالصلاة والصيام فكيف فيها كما عمل بدعة عظيمة وهو سماع من المتاع والتصدية وضم إليه مشاهدة الصور الجميلة وجعل سماع هذه الأصوات ورؤية هذه الصور من العبادات فهذا من جنس دين المشركين ولقد حدثني بعض المشايخ ان بعضهم متفارسا قال لشيخ رواه قد جمع الناس على مثل هذا الاجتماع يا شيخ ان كان هذا هو طريق الجنه فاين طريق النار الوجه الثاني ان التقريب بالالات الملهيه محرم في السماء الذي احبه الله وشرعه هو سماع القرآن فكيف يكون قربة للسماع الذي لم يشرعه الله وهل ضر ما يشرعه الله إلى ما ذم يخير المجموع المعين بعضه ببعض مما أحبه الله ورضيه الوجه الثالث كثرة عتاب النار بالشموع والقنابين وغير ذلك مما لا يشرع في الصلاة وقراءة القرآن فيه من تفريق القلوب وغير ذلك مما هو خلاف المقصود الوجه الرابع التنوع في المطاعم والمشارب فيه فهذا ليس شأن العبادات وإنما شرع له ذلك عند الفراغ من العبادة وأما أن يكون هذا التنوع في المطاعم والمشارب في السماء من العبادة التي يتقرب بها إلى الله فلا وأما موجبه من الحركات المختلفة والأصوات المنكرة والحركات العظيمة فهذا أجل من أن يوصف ولا يمكن ولا يمكن رد موجبه ورد موجبه بعد القيام المفرد التام كما لا يمكن رد السكر عن النفس بعد شرب ما يسكر من الخمر بل استاره للنفوس وصده عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم مما في الخمر بكثير فإن الصلاة كما ذكر الله تعالى تنهى عن الفحشاء والمنكر وهذا أمر مجرد محسوس يجد الإنسان من نفسه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ويجد أهل الاجتماع أن النفوس أن تميلوا إلى الفحشاء والمنكر لهذا يتعاطى كل أحد من الفاحشة حتى تعاطى كثير من المتصوفة صحبة الأحداث ومشاهدتهم وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العينان يجنيان وبناهما النظر ظالم اهله يخالطون الاحداث والنسوان الى جانب ومن امتنع منهم عن ذلك لوضع غيره فانه انما ينتهي عن ذلك بغير هذا السماع وأما هذا السماع فلا ينهى عن ذلك قطعا بل يدعوه إليه لا سيما النفوس التي بها ردة ورياضة وزهد فإن سماع الصوت يؤثر فيها تأثيرا عظيما وكذلك مشاهدة الصور فيكون ذلك قوتا لها وبما اعتار الشيطان في من يفعل ذلك من المتصوفة إنه لم يبال بابا أو طعام فيما يسكت قلوبهم وسمعهم وأبصارهم ألا يشتغل بجمع الأموال والسلطان قد تكون فتنة أحدهم إلى مثال من الفتنة بالسلطان والمال فإن جنس ذلك مباح وقد يستعان به على طاعة الله وأما ما يشتغل به هؤلاء أنفسهم فإنه دين فاسد منهي عنه وضرته رابحة على منفعته الوجه الخامس تشبيه الرجال بالنساء فإن المغاني كان السلف يسمونهم مقامي فإن الوجه الخامس تشبيه الرجال بالنساء فإن المغاني كان السلف يسمونهم مقامي لأن الغنى من عمل النساء ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يغني بالأعراس إلى النساء فالغناء والجوان حديثات فإذا تكفى بهم الرجل كان محنثا وقد نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحنثين من الرجال والمترجلات من النساء وهكذا في من يحضرون في السماع المحنث والمحنث والمتشبه بالنساء ويتخنث اللين والتكسر والمتشبه بالنساء في صوته ومشيه وغناه هو يسمى المحنث ان شاء الله السلام نعم فإذا تشبه بالمخنث وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وهكذا في من يحضرون في السماء من المردان الذين يسمونهم الشهود فيهم من التخنث بقدر ما تشبهوا بالنساء وعليهم من اللعنة بقدر ذلك وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بنفي المخنثين وقال